النهاية يسوع صار جاي قربة النهاية ويسوع صار جاي انت يا خاطي وينك انت يا خاطي وينك رح تصرخ بالدينوني يا جبال غطوني ما حدا رح يسمع صوتك ما حدا رح يسمع صوتك تعال يسوع قلو جاي تعبان عمري ضاع كله أحزان بأحزان تعال يسوع قلو جاي تعبان عمري ضاع كله أحزان بأحزان عمري ضاع بالأوجاع قلو خلصني غيرني وقدسني قلو مالي غيرك حبيبي يا يسوع تعرف انه ما في غيره صديق وما في اقرب منه الك بيوم الضيق بكرة بتعرف انه ما في غيره صديق وما في اقرب منه الك بيوم الضيق بيحملك عزنده وبيضمك لصدره حتى ما تتعسى بحجار الطريق قلو مالي غيرك حبيبي يا يسوع ناطرك ترجع وعينه عالطريق بيبكي لما بيسمع انك واقع بضيق واقف ناطرك ترجع وعينه عالطريق بيبكي لما بيسمع انك واقع بضيق صرخ له يا بي فرقة صعبة علي مسكني بإيدي أنا بالعالم غريب